بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا. هكذا بوب في هذا الباب، باعتبار أن الذي تقص عليه رؤيا ماذا يقول، ولكن التبويب بهذه الطريقة ينبغي أن يكون قد صحت فيه الأخبار، وإلا فينبغي أن لا يبوب حتى تصح الأخبار في هذا. يقول: روينا في كتاب ابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له: رأيت رؤيا، قال: خيرا رأيت وخيرا يكون. وهذا الحديث في إسناده مقال، في إسناده مقال، ومقاله شديد. فالحديث في كتاب عمل يوم وليلة ابن السني من طريق محمد بن سلمة عن الفزاري عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. والفزاري قال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني في أمال الأذكار: الراوي له عن سعيد بن أبي بردة محمد بن عبيد الله العزرمي ضعيف جدا. والعلماء أيضا غير الحافظ ابن حجر قد ضعف هذا الخبر بهذا الراوي. قال: وفي رواية: خيرا تلقاه وشرا توقاه، خيرا لنا وشرا على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين. وهذا الخبر باطل، يرويه ابن حبان في المجروحين، وهو مسلسل بالعلل. وتعجبت من النووي كيف ساقه، تعجبت من النووي كيف ساقه. طبعا التفاؤل بالخير عموما وردت فيها أحاديث صحيحة، لكن تخصيص هذا الأمر هنا بهذه الطريقة لم يصح فيه شيء، فكان عليه أن لا يبوب عليه، وكان عليه أن لا يأتي لا بالخبر الأول ولا بالخبر الثاني، فالأول ضعيف جدا والثاني موضوع. باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة. طبعا الإنسان يدعو الله تعالى في الليل والنهار، ولكن ثمة أوقات فاضلة، وهذه الأوقات التي فضلها الله تعالى في الأزمنة والأمكنة ينبغي على الإنسان أن يستثمرها، لأن المنطلق إلى ربه يغتنم الفرص ويغتنم أنفاس العمر. وربنا جل جلاله يكرمنا بين الفينة والأخرى بأوقات فاضلة. والقاعدة: إذا فتح لأحدكم باب خير فليغتنمه. فإذا الليل والنهار كلاهما يعبئ به الإنسان الحسنات والأعمال الصالحة والذكر والدعاء، لكن ثمة أوقات قد ضاعف الله فيها الفضيلة، فينبغي على الإنسان أن يستثمر العمر. يقول: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، نعم، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث هو كما قال في صحيحي الإمام البخاري ومسلم. وربنا جل جلاله ينزل نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى، وأهل العلم لهم مصنفات في هذا. ولذلك ما دام أن الأمر يكون، فينبغي على الإنسان أن لا يفرط، وأن يستذكر الإنسان هذا مصدقا نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بهذا ومثله مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق للشهادة، حينما نشهد لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال في رواية لمسلم: ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك. الملك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فهو الملك، وهو سبحانه وتعالى مالك الملك. أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. يقول ابن الجوزي: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. فإذن هذه الأوقات حينما يستيقظ بها الإنسان يستغلها في الشيء الذي يقربه إلى ربه. وربنا جل جلاله يريد من عبده أن يسأله وأن يطلب منه المغفرة. وأهل الدنيا حينما تطلب منهم شيئا من حطامها كثير منهم يغضب لذلك، وربنا جل جلاله يريد من العباد أن يسألوه. وفي رواية: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. إذن الإنسان يستغل هذه الأوقات. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. مر معنا أنه قد صح الخبر في أن في الجمعة ساعة، ولو أن الإنسان بقي من الفجر حتى المغرب يدعو ليجي أن يستثمر هذه الساعة فهذا حسن. وكذلك في الليل، لو أن الإنسان يعني أطال من الدعاء في الليل رجاء الحصول على هذه الساعة فهذا حسن. وروينا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. إذن في كل ليلة، فينبغي على الإنسان أن يستثمرها، وإذا استيقظ في أي استيقاظ حتى لو كان لينقلب عن يمنة عن يسرى فينبغي أن يسأل ربه. باب أسماء الله الحسنى. وابن القيم له كلمة يقول فيها: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. فينبغي على الإنسان أن يعرف أسماء الله وأن يعرف معانيها وأن يتعبد الله بمقتضاها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وإن إنه وتر يحب الوتر. فربنا جل جلاله هو فرد وهو واحد، واحد أحد فرد صمد. وذلك الإنسان لما يوتر يستذكر التوحيد، وهنا قد جاءت هذه الأسماء أيضا وترا، فالإنسان يوحد ربه مكثرا بذكر الله تعالى هو الله. طبعا هذا الحديث الذي فيه الأسماء فهذا مدرج، هذا مدرج، الحديث صحيح لكن مع سياقة الأسماء فهذا مدرج. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. ربنا جل جلاله مهيمن لا يغيب عنه شيء أبدا. العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر سبحانه وتعالى الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار طبعا هكذا في الرواية ولأهل العلم كلام في بعض ما ذكر والمذكور الذي يحذف وقليل منها الضار ولذلك الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ولم يرد هذا الاسم من أسمائه تعالى وهذه الرواية هي مدرجة من كلام بعض الرواة النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يقول هذا حديث البخاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر وما بعده هكذا يقول النووي علينا وعليه رحمة الله وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره طبعا ليس بحسن بل هذا الحديث بهذا الإطالة مدرج من بعض الرواة وفيه علل نعم يقول قوله المغيث روية بدله المقيت بالقاف والمثنات وروية القريب بدل الرقيب وروية المبين للموحد بدل المتين للمثنات فوق والمشهور المثنات طبعا هذا مما يدل على ضعف هذه الزيادة المدرجة أنه قد حصل فيها خلاف واختلاف ومعنى أحصاها حفظها هكذا فسره البخاري والأكثر ويؤيده أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة وقيل معناه من عرف معانيها وآمن بها وقيل معناه من أطاقها بحسن الرعاية وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها مثل الرحمن يكون الإنسان رحيما بعباده مثل العليم الإنسان يكون ذا علم بأن يجد في طلب العلم يقول والله أعلم نعم الله أعلى وأعلم كتاب تلاوة القرآن وهذا باب نفيس جدا يقول اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار الذكر شيء عظيم وليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله كما قال معاذ ابن جبل وأعلى الذكر هو ذكر الله تعالى بقراءة القرآن وسمي القرآن ذكرا لأنه يذكرنا أمر ربنا لذا كان عمر بن الخطاب يقول لأبي بن كعب ذكرنا ربنا فيقرأ عليهم القرآن يقول والمطلوب القراءة بالتدبر أي أن الإنسان يقرأ ويتدبر ويتفكر بالمعاني فالتدبر هو تفهم معاني ألفاظه ومقاصد آياته والتفكر بما تدل عليه الآية ليتعظ القلب وتخشع النفس وتهتدي بنوره يقول وللقراءة آداب ومقاصد القراءة لها آداب ولها مقاصد، ولذلك يتعرف عليه الإنسان حتى تكون قراءته هي القراءة النافعة. وقد جمعت قبل هذا، يعني قبل تأليفي هذا الكتاب، كتابا مختصرا مشتملا على نفائس من آداب القراء والقراءة وصفاتها، له تأليف في هذا مستقل وهو مختصر. والكتاب المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وما يتعلق بها بما لا ينبغي لحامل القرآن أن يخفى عليه مثله. فكتابه التبيان في آداب حملة القرآن، والكتاب مهم وتداوله الناس، لكن النووي علينا وعليه رحمة الله يعني لا ينتقي الصحة، ولو أنت وكتبه بحمد الله وافرة جدا، ولو أنه انتقى الصحة أكثر لاشتهرت أكثر. وأنا أشير في هذا الكتاب إلى مقاصد من ذلك مختصرة، وقد دللت من أراد ذلك وإيضاحه على مظنته وبالله التوفيق. يعني هنا مختصر، والذي يريد التوسع يرجع إلى التبيان في آداب حملة القرآن، باعتبار أن حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو كما يلهو الناس. ولذا تجد الآن الناس ينشغلون بهواتفهم، فينبغي على الإنسان أن ينشغل بكتاب ربه. فالعز كل العز أن الإنسان ينتصر لكتاب الله تعالى اهتماما وحفظا وتدبرا وتفسيرا وبثا لعلومه. فصل يقول: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارا سفرا وحضرا. يعني ينبغي على الإنسان أن يحافظ على التلاوة وأن يكون له ورد. وسمي ورد القرآن وردا، كما يرد الإنسان الماء، كما أننا نحتاج الماء في الليل والنهار في الصباح والمساء، أيضا نحتاج إلى كلام ربنا حتى تستقيم دنيانا وتستقيم آخرتنا. وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة، وهذا ممكن وسهل، وآخرون في كل شهر ختمة، وهذا هو الأسهل، ويقرأ الإنسان كل يوم جزء، هذا هو أسهل شيء، وآخرون في كل عشر ليال ختمة حينما يقرأ ثلاثة أجزاء، وآخرون في كل ثمان ليال ختمة، وآخرون باعتبار أن الإمام أحمد كان يقرأ من الجمعة إلى الجمعة، يبدأ بالختم بالجمعة ويختم بالجمعة ثم يبدأ بالجمعة وهكذا، وآخرون في كل سبع ليال ختمة، وهذا فعل الأكثرين من السلف، وآخرون في كل ست ليال، وآخرون في خمس، وآخرون في أربع، وكثيرون في كل ثلاث، أي يقرأ كل يوم عشرة أجزاء. وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة، وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين، وآخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات. طبعا هذا مؤذي لعين الإنسان ولعمل الإنسان. وختم جماعة، نعم يقول، ثم قال: وختم بعضهم في اليوم والليلة ثمان ختمات. طبعا هذا يستحيل أن الإنسان يستطيع أن يفعل هذا، أربعا في الليل وأربعا في النهار، هذا غير ممكن. وممن ختم أربعا في الليل وأربعا في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه، وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. والأمر ليس بالعدد وليس بالكثرة، إنما هو بالتدبر والتأمل والتفكر والعمل. وختمة في الشهر بتدبر خير من عشر ختمات في الشهر من غير تدبر. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، وهذا غير ممكن أبدا، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء، وهذا غير ممكن أبدا، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا، وهذا غير ممكن أبدا. وكان يؤخر العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمنهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير. والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. طبعا المختار أن الإنسان لا يختم في أقل من ثلاث، وأفضل شيء لمن أراد القوة أن يختم الإنسان في كل جمعة، يبدأ بالجمعة ويختم بالجمعة وهكذا وهكذا. كان الإمام المبجل أحمد بن حنبل يقول: فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. هذا هو الأمثل والأحسن، أن الإنسان يظهر له فهم ما يقرأ، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه للتدبر. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أي الأقضية، كما قال مسروق: لأن أجلس يوما أقضي بحق أحب إلي من أن أغزو سنة. يقول: أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين، فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوات كماله. ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. يعني جاء النهي عن القراءة السريعة بحيث لا يفقه الإنسان ما يقرأ. وأيضا جاء في الشرع أن الإنسان إذا كان يغلب عليه النعاس أن يترك قيام الليل حتى يدري ماذا يقرأ. فالقراءة السريعة من غير فهم ليست بحسنة. يقول: وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة. نقول: قد جاء النهي في ذلك، وأن الإنسان إذا فعل هذا لن يتدبر، والقرآن أنزل للتدبر والتفكر لأجل العمل. ويدل عليه ما رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. يعني الإنسان إذا قرأه في أقل من ثلاث معناه أن قراءته سريعة، فلن يتمكن من فهم قراءته القرآن. وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ. يعني الإنسان ينتظر أوقات القوة، لكن لا يعطي القرآن فضول أوقاته، بل ينبغي عليه أن يعطي القرآن أفضل أوقاته. يقول: فإن كان ممن يختم في الأسبوع فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، وكتاب الإحياء كتاب فيه صواب وفيه غير صواب: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمه بالنهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدها، ويجعل ختمه بالليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدها، ليستقبل أول النهار وآخره. طبعا هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا، ولا نأخذ باستحسان الأشخاص، إنما دليلنا هو الشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي عليه العمل، أما غير ذلك فلا حجة بأقوال الأشخاص. فقد تعبدنا الله بالشرع ولم يتعبدنا الله بأقوال الأشخاص. يقول: وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي الجليل رضي الله عنه قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال: من ختم القرآن أي ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأي ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. طبعا هذا يحتاج إلى ماذا أيضا؟ إلى نقل. وأقوال أشخاص في مثل هذا لا يعتمد عليه. وعن مجاهد نحوه. وروينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي محمد الدارمي رحمه الله عن سعيد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن عن سعد. طبعا السند إلى سعد بن وقاص معلول بعدة علل، وما قاله الدارمي هو اجتهاد منهم خالفه غيره من أهل العلم. يقول: فصل في الأوقات المختارة للقراءة، يعني هل ثمة أوقات تختار للقراءة أم لا؟ قال: اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، لأن الصلاة كلها عبادة وأعظم ما فيها القراءة. ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره، وهذه مسألة بحثها أهل العلم منهم ابن القيم في زاد المعاد، أيها أفضل، طول القيام أم طول السجود، وأيهما أفضل، القيام أم السجود؟ يقول: وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، والنصف الأخير منه أفضل من الأول، والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها ما بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات، أي جميع الأوقات فيما يتعلق بالقراءة هي مستحبة، يعني الصلاة ثمة أوقات ينهى فيها عن التنفل لأمور يظهر لنا منها الاستجمام حتى لا يمل الإنسان. أما القرآن فهو مستحب في كل وقت، لأن القرآن لا يمل أبدا، وكما قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا. يقول: ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات ولا في أوقات النهي عن الصلاة. هناك خمسة أوقات فيها النهي عن الصلاة: وقتان موسعان وثلاثة أوقات مضيقة. أما قراءة القرآن فهي مستحبة في كل وقت، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات ولا في أوقات النهي عن الصلاة. وأما ما حكاه ابن أبي داود رحمه الله عن معاذ بن رفاعة رحمه الله عن مشيخته، وإحنا مشكلة عن مشيخته، لأن هذا الأمر فيه جهالة، أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا إنها دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له، يعني هذا الكلام ليس بصحيح. وما دام أن النووي ذكر الصواب لا داعي لأن يذكر الخطأ مثل هذا، لأنه هذا قد يعلق في بعض أذهان الناس. قال: ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، يعني هذه الأوقات التي يتأكد فيها الاستحباب. ومن الأعشار، يعني العشرة من الشهر، العشر الأول من ذي الحجة، هاي العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من شهر رمضان، ومن الشهور رمضان، من الشهور الاثني عشر رمضان يتأكد فيه، بل هو شهر القرآن، فربنا قد أنزل القرآن في شهر رمضان هداية للناس أجمعين، فهو عين الهدى ومنبع الهدى. فصل في آداب الختم وما يتعلق به، يعني لو فرضنا الإنسان قرأ ثم ختم، ماذا يتعلق بالختم؟ ماذا يصنع؟ قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في صلاة، باعتبار أن يعني عمل القراءة في الصلاة أعظم من القراءة في غير الصلاة. وأما من يختم في غير صلاة كالجماعة الذين يختمون مجتمعين فيستحب أن يكون ختمهم في أول الليل أو أول النهار كما تقدم. طبعا هذا لا أصل له، لم يرد في الشرع ما يدل على هذا، ولا نستحسن أمرا فيما يتعلق بإحداث عبادة أبدا، لأن من استحسن فقد شر. ويستحب صيام يوم الختم، طبعا هذا أيضا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذا، إلا أن يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه. وقد صح عن طلحة بن مصرف والمسيب بن رافع وحبيب بن أبي ثابت التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين أنهم كانوا يصبحون صياما في اليوم الذي كانوا يختمون فيه. يعني هذا الفعل ليس دليل، ليس حكما شرعيا. فالأحكام تؤخذ من الشر وليس باجتهاد الأشخاص. ويستحب حضور مجلس الختم لمن يقرأ ولمن لا يحسن القراءة. طبعا لا يستحب، ويحذر الإنسان من الابتداع في أمر الدين. لا نقول ثمة ختمة ونحضر لأنها ختمة، ولا نبتدع في دين الله شيئا. فقد روينا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم العيد فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. طبعا هذا نفعله، وهذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة. أما أن نقيس عليه فلا قياس في العبادات. يقول: وروينا في مسند الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك. وهذا موقوف، وهو لا يصح إلى ابن عباس، السند معلول إلى ابن عباس. وهكذا التساهل بالأخبار ليس بالأمر الصحيح ولا بالأمر الحسن. وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل الإمام صاحب أنس رضي الله عنه، وقتادة بن دعام السدوسي الإمام الحافظ الكبير، إمام في القرآن إمام في الحديث. قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. طبعا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى أنس، منهم من صححه ومنهم من تكلم فيه. وروى بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عتيبة بالتاء المثنات، يعني عتيبة فوق ثم المثنات اللي هي مثنات الياء تحت ثم الباء عتيبة ثم الباء الموحدة، التابعي الجليل الإمام قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقال: إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن، وفي بعض رواياته الصحيحة، وأنه كان يقول: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. يعني هذا فيما يتعلق بالراوي، باعتبار أنه عمل وأعقاب الأعمال هي أوقات مباركة بسبب العمل الذي هو على هدي السنة. يقول: وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون: تنزل الرحمة. وهذا هو يعني رواية من روايات الخبر السابق. فصل: ويستحب الدعاء عند الختم استحبابا متأكدا شديدا لما قدمناه. طبعا الدعاء هو مستحب في كل الأوقات ولا نضعه عند الختم، فالإنسان لا يفرط في الدعاء أبدا. وروينا في مسند الدارمي عن حميد بن الأعرج رحمه الله قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمن على دعائه 4000 ملك. طبعا هذا ضعيف ولا يصح، ومثل هذا يحتاج إلى دليل عن الشر وليس يعتمد أقوال الأشخاص، فكيف إذا كان السند ضعيفا إلى الأشخاص؟ وينبغي أن يلح في الدعاء، لأن الإنسان يسأل ربه، ربه الذي رباه، وأن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى القدير. وينبغي أن يلح في الدعاء باعتبار أن فيه إظهار الضراعة وفيه إظهار التوحيد، وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وفي توفيقهم للطاعات وعصمتهم من المخالفات، وتعاونهم على البر والتقوى وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه. نسأل الله أن يجمع أمر المسلمين على طاعته، وظهورهم على أعدائهم، على أعداء الدين وسائر المخالفين، ونسأل الله أن ينصر المسلمين على الكفار. يقول: وقد أشرت إلى أحرف من ذلك في كتاب آداب القرآن، وذكرت فيه دعوات وجيزة من أرادها نقلها منه، أي من ذلك الكتاب. وهذه الأدعية التي ساقها هي أدعية لم يرد منها شيء في السنة، ولا نتعبد الله أبدا إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلا بالختم فقد استحبه السلف. هذا أيضا يعني الإكثار من قراءة القرآن أمر مستحب، لكن أن الإنسان حينما يختم يقرأ أول صفحة من سورة البقرة فهذا لا أصل له، فلا نتعبد الله إلا بما صح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال الحل والرحلة. قيل: وما هما؟ قال: افتتاح القرآن وختمه. إذن هذا الحديث موضوع، وتعجبت من النووي كيف يستدل بالخبر الموضوع، فهذا أمر يعني يحزن جدا. نعم. فصل: في من نام عن حزبه ووظيفته المعتادة. يعني الإنسان يتخذ وردا يوميا، لكن الإنسان قد يصيبه أشغال أو يصيبه أرق أو يصيبه شيء، فمن فاته ذلك ماذا يصنع؟ يقول: روينا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. إذن الإنسان إذا اعتاد على شيء عليه أن يأتي به في غير وقته حتى لا يكسل الإنسان عن الطاعة، بل يبقى سائرا مجتهدا في طاعته إلى ربه. يقول: فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن. فالإنسان يتعاهده بالمعاودة والمذاكرة والقراءة. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذن هو سريع الذهاب، فينبغي على الإنسان أن يواظب عليه وأن يقرأه في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، في ذهابه، في إيابه، في عمله. ويعني يقرأ الإنسان ورده ويقرأ زيادة، ويقرأ الإنسان بحيث يمر القرآن على قلبه. وروينا في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إذا الإنسان إذا لم يكثر من القراءة فسيتفلت القرآن من صدره ولن يثبت في صدره. إذا القرآن كتاب عزيز يذهب من صدر الإنسان إذا دنس الإنسان نفسه بالمعاصي، ويذهب من صدر الإنسان إذا أكثر الإنسان من الكسل. فينبغي على الإنسان أن يكون صاحب همة، وكما يقولون: الهمة طريق القمة. يقول: وروينا في كتاب أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. يقول: تكلم الترمذي عليه. إذن هو حديث ضعيف وهو حديث معلول، فكيف يأتي به؟ وددنا أنه لو لم يأتي به، وأن يجعل صحيفة الكتاب بيضاء خالية من سواد الأحاديث الضعيفة والباطلة والمنكرة. يقول: وروينا في سنن أبي داود ومسند الدارمي. طبعا يقال له سنن الدارمي، ويقال له مسند الدارمي، ويقال له المسند الجامع. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى يوم القيامة أجذم، يعني مصاب بالجذام. وهذا الخبر ضعيف جدا، وهذا الخبر والذي بعده يعني فيهما ضرر كبير. وقد يوجد بعض الناس يعرض عن حفظ القرآن بسبب هذين الحديثين أو أحدهما. فالأحاديث الباطلة والموضوعة فيها ضرر كبير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. باب في مسائل وآداب ينبغي للقارئ الاعتناء بها، وهي كثيرة جدا، نذكر منها أطرافا محذوفة الأدلة لشهرتها وخوف الإطالة المملة بسببها. فأول ما يؤمر به الإخلاص في قراءة. طبعا مسألة الإخلاص تمرنا في كل شيء، والذي ينفع الإنسان هو إخلاصه لله تعالى. كل شيء يذهب إلا الإخلاص فهو يبقى، وهو الذي يريده الله، وهو الذي ينفع العبد، وهو الذي يسعد العبد، وهو الذي يصبر العبد على أمر الدنيا. وأن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، أي يريده أن ينتفع به حينما يلقى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصد به توصلا إلى شيء سوى ذلك. يقصد الإنسان التوصل إلى الله. وأن يتأدب مع القرآن، الإنسان يتأدب مع القرآن فهو كتاب الله، ويستحضر في ذهنه أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، ويتلو كتابه فيقرأ على حال من يرى الله، فإنه إن لم يره فإن الله يره. هكذا الإنسان يستذكر أنه يناجي ربه. وفي الدعاء أيضا يستذكر الإنسان أنه يناجي ربه ومولاه. فصل. وينبغي أنه إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره، كما يوجد الآن من المنظفات العديدة. والاختيار في السواك أن يكون بعود الأراك، ويجوز بغيره من العيدان. يقول وبالسعد والأشنان، باعتبار هذا حب السعد معروف، والخرق الخشنة، يعني ده لم يجد الإنسان، باعتبار الإنسان ينظف بأي منظف وجد. وحينما يواظب الإنسان على السواك فهو الأمثل والأكمل والأحسن. يقول وغير ذلك مما ينظف. وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاث أوجه لأصحاب الشافعي، يعني ثلاثة اجتهادات لمجتهدي المذهب، أشهرها عندهم لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة، باعتبار أن التيامن قد جاءت به النصوص. قال بعض أصحابنا يقول عند السواك اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. طبعا هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وكيف يأتي الإنسان بشيء يستحب فيه ذكرا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا. ويستاك بعود متوسط لا شديد اليبوس ولا شديد اللين، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، لما يكون شديد يلينه الإنسان بالماء. أما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل يحرم؟ فيه وجهان، أي فيه اجتهادان لمجتهدي المذهب، أصحهما لا يحرم، وسبقت المسألة أول الكتاب. وفي هذا الفصل بقايا تقدم ذكرها في الفصول التي قدمتها في أول الكتاب. فصل. ينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع. هكذا الإنسان يخشع لله تعالى، متدبرا خاضعا لربه، مستفيدا مما يقرأ، عاملا بما يقرأ. فهذا هو المقصود المطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. ودلائله أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر. وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. لما يتدبر فيها المعاني العظيمة يكثر من هذه الآية في قيامه الليل. وصعق جماعة منهم عند القراءة ومات جماعات منهم. طبعا هذا يعني من الغلو والمبالغة. ويستحب البكاء والتباكي لمن لا يقدر على البكاء. طبعا الإنسان يخشع ويحصل على تحصيل خشوع بجلب المقتضي ودفع المانع. أما أن الإنسان يتباكى فهذا فيه نظر. يقول فإن البكاء عند القراءة صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول وقد ذكرت آثارا كثيرة وردت في ذلك في التبيان في آداب حملة القرآن. قال السيد الجليل صاحب الكرامات والمعارف والمواهب واللطائف إبراهيم الخواص رضي الله عنه دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. فصل. قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، هكذا قاله أصحابنا أي الشافعية، وهو مشهور عن السلف رضي الله عنهم، وهذا ليس على إطلاقه، بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف، فالقراءة من الحفظ أفضل، وإن استويا فمن المصحف أفضل، وهذا مراد السلف. فصل. جاءت آثار لفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار لفضيلة الإسراء. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل، بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهما. انظر كيف تأتي النصوص في كتب العلم على التحذير والحذر من أذية الآخرين. يقول: ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكبر، ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه، فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. فصل. ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، لأنه إذا مططه وأخرج حروف جديدة فهذا خطأ، فإن أفرض حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا فهو حرام. وأما القراءة بالألحان فهي على ما ذكرناه، إن أفرط فحرام وإلا فلا. نعم، يعني هذه القراءة بالألحان هي المقصود بها المقامات، القراءة على المقامات. وللشيخ أيمن رشدي سويد كلام طويل نفيس في منع القراءة بالمقامات. يقول: والأحاديث بما ذكرناه من تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح وغيره، وقد ذكرت في آداب القراءة قطعة منها. فصل. ويستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام، ولا يتقيد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار، فإن كثيرا منها في وسط الكلام المرتبط بالكلام، ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب، بل ليمتثل ما قاله السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنهم: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغتر بكثرة الهالكين. إذا الإنسان يعيش على السنة، يتعلم السنة ويعلمها ويعمل بها. ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة، لأنه قد يخفى الارتباط على كثير من الناس أو أكثرهم في بعض الأحوال والمواطن. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: ومن البدع المنكرة ما يفعله كثيرون من جهلة المصلين بالناس التراويح من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة منها في الليلة السابعة، معتقدين أنها مستحبة، زاعمين أنها نزلت جملة واحدة. طبعا لا يصح الخبر أنها نزلت جملة واحدة، فيجمعون في فعلهم هذا أنواعا من المنكرات، منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام بذلك، إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، ومنها التطويل على المأمومين، ومنها هدرمة القراءة، ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها، والله أعلم. فصل. ويجوز أن يقول سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة العنكبوت وكذلك الباقي، أي الباقي من السور، ولا كراهة في ذلك. وقال بعض السلف يكره ذلك، وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها النساء وكذلك الباقي. والصواب الأول، أي الصواب الأول، أنه يجوز، وهو قول جماهير علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفها، والأحاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر، وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم. وكذلك لا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو وقراءة ابن كثير وغيرهما، هذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصواب ما قدمناه أنه يجوز. فصل: يكره أن يقول نسيت آية كذا أو سورة كذا، بل يقول أنسيتها أو أسقطتها، باعتباره لما يقول نسيتها كأنه يعني تعمد نسيانها فيقول أنسيتها. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. في رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أسقطتها. وفي رواية في الصحيح: كنت أنسيتها. فصل: اعلم أن آداب القارئ والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقل من مجلدات، ولكننا أردنا الإشارة إلى بعض مقاصدها المهمات بما ذكرناه من هذه الفصول المختصرات. وقد تقدم في الفصول السابقة في أول الكتاب شيء من آداب الذاكر والقارئ، وتقدم أيضا في أذكار الصلاة جمل من الآداب المتعلقة بالقراءة، وقد قدمنا الحوالة على كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لمن أراد مزيدا. وبالله التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل. وأنا أقول بالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. أسأل الله أن يرحمنا أجمعين، وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. اللهم ارحم المؤمنين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح شأنهم وأحوالهم، وانصرهم على الكافرين يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.